وانشقت السماء. السلام عليكم والإشمام يا شيخ محمود. وانشقت السماء Thank you. يوم توعدون يومئذ توعدون لا يحزنكم خوف يا رسول الله يا رب العالمين يا شيخ يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرؤوا كتابيه الله الله الله يا أهل القرآن إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوفها دانية قلوا واشأره هنيئا قلوا واشأره هنيئا الله يا أهل القرآن فهو Oh, wow. الحاج الهمة تبقى الله.